بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما كونه لا يؤم الرجل قوما هم له كارهون، فلحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة ديبارا، ورجل اعتبد محرره. أخرجه أبو داود وابن ماجة. والدبار يا أخوان أن يعتاد الرجل حضور الصلاة بعد فراغ الناس من الصلاة، ينتظر حتى إذا انتهوا في الركعة الأخيرة دخل، إذا انتهوا من الركعة قد في الركعة الأخيرة دخل في الصلاة. هذا لا يقبل الله صلاته لأنه متلاعب يتعمد ذلك، أما إذا كان للضرورة أو يحصل نادرا فلا بأس بذلك للعذر. أما كون الإنسان يتخذها عادة، وهذا يفعلها ناس كثير، أو ينتظر الصلاة تنتهي، وقد رأينا هذا حتى في في الدمام لما كنا في السعودية، شباب يجلسون خارج المسجد فإذا انتهت الجماعة دخلوا يصلون صلاة خاصة بهم. قال: وفي سنة ها أحيانا قد يدرك بعضهم، قد يدرك يتعنى من باب يخفف على نفسه، ما يريد يدرك الصلاة لثقلها عليه، وأحيانا وبعضهم يتركها تنتهي ثم يدخل يصلي بمفردة أو جماعة مستقلة. قال: وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وفيه ضعف وسيء الحفظ. أكيد قاصد، أما قلنا الذي تأخر في دورة المياه أو نام أو جاء من سفر أو جاء من السوق أو راح لعذر لا بأس بذلك، وأيضا يكون نادر، أما كل يوم يدخل. وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. وقد حسنه الترمذي وضعفه البيهقي. وجاء من حديث عبد الله بن عباس عند ابن ماجه أيضا. على كل الحديث حسن بمجموع طرقه. قال النووي في الخلاصة: والأرجح قول الترمذي. وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا. طيب، قال الخطابي: يا إخوان والبغوي: إنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعا، كوال ظالم، يعني كالحجاج بن يوسف الثقفي، وكمن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها، أو لا يتصون من النجاسات، أو يمحق هيئات الصلاة، أو يتعاطى معيشة مذمومة، أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم، أو شبه ذلك، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة والعتب على من كره. أيضا أولا مسألة كراهة الإمام، لو كرهه الناس من أجل أنه سلفي فهذا لا يضر، هذا يرجع عليهم وهم مذمومون في ذلك. لو كرهوه لأنه يطبق السنن ليس على مذهبهم، يمكن يكونوا حنفية وهو على السنة، هذا لا يضره، بل هذا يضرهم هم. وهكذا أيضا إذا كرهوه لأنهم أشاعرة أو لأنهم إخوان مسرفين أو تبليغ أو ما إلى ذلك هم المذمومون. لكن إذا كانوا كلهم سلفيون أهل سنة الإمام والمأمومون، فهنا يأتي الحديث وينظر فيه. إن كان لإخلاله بالصلاة ما يحسن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في ذلك، أو ليس إماما راتبا، المسجد مثلا له إمام راتب ثم تأخر، فمجموعة في الصف أناس هم اختاروا شخص واحد نط مباشرة إلى الصلاة، تقدم نفسه بدون أن يقدم، ما يريدونه، هذا أيضا مذموم عرف الآن. أو أيضا إذا كان الإمام على الحديث لا ترفع صلاته هو فقط، نعم. إذا كان أيضا ولي أمر مثل الحجاج بن يوسف يصلي وهو ظالم فاسق سفاك للدماء، يبغضونه من أجل هذه الأمور، أو كان يأكل الربا أو يتعامل في المنكرات، ومن يكره لهذا الأمر. أما إذا كان لسبب آخر فقد اختلف أهل العلم، فصلوا في ذلك، قالوا: إذا كان أغلب المسجد النصف يبغضه فلا ترفع صلاته. أما إذا كان ثلث المسجد يبغضه أو الأقل هكذا والباقي لا يبغضونه فهذا ليس مذموم، أو الواحد والاثنان والثلاثة والخمسة إذا كرهوه أو كرهوا إمامته هذا لا يدخل في الذم، لأنه ما أحد معصوم ولا أحد يسلم من الخصوم. لكن إذا اتفقوا نصفهم أو أكثر من النصف على كره إمامته لخلل في صلاته أو لتلاعبه أو لا يحسن القراءة أو كذا وثم يفرض نفسه فهذا داخل ويخشع ينبغي أن يتنحى حتى لا يبطل صلاته. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يصلي بهم صلاة أخفهم فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا في زيادة إيش؟ وذا الحاجة. معروف يا أخوان الضعيف والسقيم، ضعيف بنيته ما يستطيع هذا في الفرائض، أما في التراويح وفي قيام الليل يصلي ما شاء وهو ليس ملزم، إما أن يصلي جالسا أو يذهب يصلي في بيته وليس ملزم بالتراويح، لكن بما أن الفريضة الناس ملزمون بها فينبغي أن يخفف، أن يخفف الإمام وأن يصلي على يراعي أحوال الناس. طيب، فيهم الضعيف والسقيم الذي عنده مرض سقم أو كذا، والكبير كبير السن، وذا الحاجة كالذي يأتي مسافر أو عنده أعمال أو وضع سيارته مستعجل يريد يصلي ويمشي وأنت تطول به الصلاة. والشيء بالشيء يذكر، الشيخ عبد المحسن العبيكان، عبد المحسن بن ناصر العبيكان، تسمعون عنه؟ كان ظاهر مستشار الديوان الملكي أو كذا، ثم عزل بسبب العلمانيين والليبراليين. يذكر أنه قبل 20 سنة هو إمام مسجد وعنده مسجد قراءته جميلة جدا، فكتب في الإعلان على أن هذا ليس سنة، لكن بما أن المسجد يعتاده الناس والعمال وأصحاب المحلات كتبوا في الباب ورقة أن الشيخ سيصلي الليلة بسورة الأعراف، يطبق سنة يقسمها في ركعتين، فكان الناس يتوضؤون مستعجلون يصلح الإمامة ويمشي ما يقرأ في الورقة، فصلى الشيخ بسورة الأعراف حتى كادوا يجنون، فانتهى كملت الصلاة قاموا يصرخون إيش هذا، وهو يأشر لهم يقرأوا يخرجون يقرأوا ويمشون من ومن قام صرخ أشار له إلى الباب بس إشارة يقرأ يعني الورقة فيقرأها ويخرج ويخرج. قال: فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وفي الباب أحاديث صحيحة واردة في التخفيف، إذن يشرع أن يقرأ بقصار المفصل، وإلا إذا كان المسجد خاص بطلاب العلم، أما مسجد معبر ليس خاص بطلاب العلم، فيها التجار، فيها العام، جيران المسجد هكذا، لكن مثل دماج، مسجد دماج أيامة الشيخ مقبل وكذا، ما عندنا عوام، والعوام الموجودون قد تعودوا، فلو صلى طول في الصلاة لا إشكال، ومع ذلك ما كانوا يطولون، كانت صلاة معتدلة لا بأس بها. قال: وأما كونه يقدم السلطان ورب المنزل فلما ثبت في الصحيح من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني سلطانه قد يكون ولي أمر المسلمين وصليت وهو موجود، لا ينبغي لواحد يتقدم وهو، لأنه هو السلطان يصلي بالناس، إلا إذا قدمك هو أو قال يا فلان صلي، أيضا يدخل في ذلك في مسجده، لا تقدمه موجود إلا إذا قدمك. طيب يا أخوان، وكذلك لو كان في شركة، في مكتب، في كذا، وفي بيته حتى لا تأم حتى هو يقدمك، وإلا فهو يصلي. قال: وفي لفظ: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه، وورد تقييد جواز ذلك بالإذن، يعني إيش؟ إذا أذن رب البيت لضيفه أن يأم فلا بأس، وإذا أذن السلطان لرجل وكلفه فلا بأس بذلك، وإنما النهي أن يتقحم من نفسه هو مباشرة يتقدم ويصلي. وفي لفظ لأبي داود: ولا يأم الرجل في بيته. وأخرج أحمد أبو داود والترمذي والنسائي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم، أيضا يقال إيش إلا إن أذن له صاحب البيت واختاره. قالوا أما تقديم الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن فلما في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه بلفظ يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا وفي رواية سلما يعني إسلاما وهو في الصحيح. وإنما لم نذكر الهجرة في المختصر. إيش هو المختصر يا أخوان؟ المتن الدرر البهية. قال لأنه لا هجرة بل بعد الفتح كما في الحديث الصحيح. شيخ الترتيب ذكره الذي أقرأهم أو أعلمهم أو أسنهم. أيوة على الترتيب. على الترتيب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لأن الصحابة ينبغي أن نربط الحديث هذا أن الصحابة كانوا يتعلمون صلوا كما رأيتمني أصلي. لكن الآن قد يأتيك رجل يحفظ القرآن والتجويد لكن لا يحسن صفة صلاة النبي، لا بد أن يتعلم فلا يقدم وإن كان أعلم بالقرآن. عرف الآن لأنه وإن أتقن القرآن فهو ربما ما يقيم الأركان ولا يقيم الصلوات فيخل بالصلاة، فلا بد أن يكون متعلما لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمصنف هنا قال لا هجرة بعد الفتح، قالها في موضع وأصبحت كالمثل لما سئل أو طلب منه يشرح صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح. أي فتح؟ فتح الباري، أي من باب استعارة تسمى هذا، استعار الكلام مباشرة، هذه تسمى البديهة. البديهة أن تجيب بالشيء فتصيب فيه بدون أن تفكر فتصيب الحق، تسمى هذا أجاب على البديهة، قال لا هجرة بعد الفتح. ها؟ صحيح مسلم. قال لولا فتح الباري لما قضيت أوطاري. لولا فتح الباري. لما قضيت أوطاري. نعم الحافظ. فتح الباري ثم فتح الباري لما قضيت أوطاري. نعم الحافظ شيخ الشيخ محمد عبد الإمام محمد بن علي الشوكاني لو رأيت لأخذ فتح الباري وفرغه في نيل الأوطار أغلب المسائل. ها؟ أفرغ فتح الباري فين؟ في نيل الأوطار. قال رحمه الله تعالى وأما كونها إذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين، فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلون بكم فإن أصابوا فلكم، يقصد من؟ ولاة الأمور المتلاعبين الذي كانوا يميتون الصلاة وأيضا يصلون بدون علم لكن بحكم أنه ولي أمر صلي معه. قال يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا رد على من يا إخوان؟ على الإخوان المسرفين الذين يقولون لا بد أن يكون ولي الأمر عالم وأن يكون من أهل العلم والأتقى، كيف نترك هؤلاء الفساق؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال غيروهم لفسقهم ولمخالفتهم ولجهلهم هكذا، ولا بل بين أن أهل العلم أرفع قدرا من أن يشغلوا أنفسهم ويتلطخوا بالسياسات، لأن السياسة تحتاج إلى كذب. يقولون رئيس أو ولي أمر ما يكذب في اليوم 1000 كذبة على رعيته ليس بكذب، ليس برئيس، يقولون هكذا أو بهذا المعنى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة وكذا لا يجدون ريحها وإن ريحها لا يوجد من كذا وكذا، ثم قال وملك كذاب. نعم يا أخوان قال نعم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أخرجه البخاري وغيره، وأخرج ابن ماجه من حديث سهل بن سعد نحوه. وأما كون موقف المؤتمين خلف الإمام إلا الواحد فعن يمين الإمام، فلحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعله عن يمينه ثم جاء آخر فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ بأيديهما فدفعهما حتى أقامهما خلفه، وهو في الصحيح. وقد كان هذا فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم في الجماعة، يقف الواحد عن يمين الإمام والاثنان فما زاد خلفه، وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك. وقال سعيد بن المسيب إنه مندوب فقط، وروي عن النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي أن الواحد يقف خلف الإمام بمفرده، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ يقوم خلف الإمام ما بينه وبين الركعة، فإن جاء أحد وإلا قام عن يمينه، هذه تحتاج إلى أن تفهموها، لأن المصنف رحمه الله تعالى اختصر كلام إبراهيم النخعي. يقول إبراهيم النخعي ما هو مذهبه من خلال الأثر؟ قال إذا جئت والرجل يصلي، الإمام ما فيش إلا أنت وهو، هذا في المساجد القرى أحيانا ما في مصلي إلا الإمام والمؤذن كما قال البيحاني، أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والرومي، ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، وما يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام لكن دون مأموم، وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن فقير ومسكين ومحروم. فالشاهد يا أخوان، يقول إبراهيم النخعي إذا ما في إلا الإمام وواحد بجانبه يقف، ها؟ يتقدم الإمام وهذا يصلي خلفه، متى وكم؟ فهمتم الأثر؟ قال يقوم خلف الإمام بينه وبين الركعة، يعني من بداية تكبيرة الإحرام إلى أن يبدأ يركع. لماذا؟ يقول فإن جاء أحد وإلا قام عن يمينه، يقول يبقى خلفه بحيث لو جاء أحد يصف بجانبه، متى؟ من خلال بداية تكبيرة الإحرام والقراءة إلى أن يبدأ يركع، ما جاء أحد إلى الركوع يتقدم ويكون عن يمينه. فليس مطلقا كما يفهم من اختصار المؤلف للأثر، عرف الآن يا أخوان؟ والصحيح يا أخوان أنه لا يقف خلفه لا قليلا ولا كثيرا، يصلي بجانبه، فمتى ما جاء شخص آخر سحبه إليه. لا ما قال، لكن قال إيش؟ يقوم خلف الإمام ما بينه وبين الركعة، ما يعني ما بين بداية الصلاة إلى أن يبدأ يركع. أيش يفهمها؟ ما يفهم إلا هكذا. طيب، فإن جاء أحد إلا قام عن يمينه يتقدم يركع بجانبه. نعم، لأنه سيأتي معنا صلاة لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وربما ما شاء الله نذكر الخلاف فيها. وأما كون إمامة النساء وسط الصف، يعني تكون الإمامة إذا ما صلت بالنساء امرأة ما تتقدم عليهن، وإنما تكون وسط الصف بينهن مباشرة، فلما روي من فعل عائشة رضي الله عنها أنها أمت النساء فقامت وسط الصف، أخرجه عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة والحاكم، وروي مثل ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها، أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني، وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو أيضا منقطع، فهذا لا يثبت يا أخوان، حديث عائشة لا يثبت، والظاهر أن فيها أن في الإسناد انقطاع وضعف، لكن لا بأس. وهنا مسألة، قال الشيرازي وإذا اجتمع الرجال وهم عراة فالسنة أن يقف الإمام وسطهم لأنه أستر. هذا يكون أحيانا إذا كان مجموعة ناس مسافرين وجاء لهم لصوص، لأن ليس كالآن لصوص الزمان هذا يبحث عن الدولار وعن الأشياء المادية، من يبحث لك عن ملابس مليئة بالعرق ما يحتاج إليها، لكن في الزمان القديم من الفقر يشلحك حتى السراويل. طيب يا أخوان، فلو وجد قطاع طرق وأخذوا عليهم الملابس وأصبحوا عراة ثم جاء وقت الصلاة كيف يفعلون؟ قال يقف الإمام وسطهم بحيث لا يكون أمامهم، فإذا ركع إيش؟ وهذه أمور يا أخوان نسأل الله السلامة والعافية، أهل العلماء والفقهاء يتكلمون فيها من باب الفتوى، وإلا إذا حصل الأمر يتغير، ربما الإنسان يلزمه أن يصلي جالسا حتى لا تنكشف سوءته، عافانا الله عز وجل من الفتن. أحيانا أيضا يكون في السجون، في سجون طواغيت وكذا، يخسونهم الملابس وكذا ويتركونهم عراة. نسأل الله السلامة والعافية، نحافظ على طاعة الله واللجوء إلى الله والتوحيد حتى لا نقع في أيدي هؤلاء. والله سبحانه وتعالى إنما يسلط أعداء الدين بمعاصينا وذنوبنا، أما إذا استجبنا لأمر الله وأطعنا الله عز وجل قدر استطاعتنا وكثرنا من الاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال تعالى وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فنحن لا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا الفتن وظلم الظلمة إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وكثرة العبادة والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا شرهم ويرد كيدهم في نحورهم. ومن باب كما يقال الشيء بالشيء يذكر، قبل أمس قرأت أو جاءتني رسالة أنه قتل أحد قادة الرافضة الحوثة في صعدة، كان مجرم واشتهرت مقولته في اليمن، لأنه لما قبضت عليه الدولة وكان قائد كتيبة وكذا، فسألوه وهو حتى موجود في مقاطع على اليوتيوب وكذا وفي الجوالات وهو يحققون معه، إيش الفرق بينك وبين الرسول؟ قال ما في فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سيدي حسين، كلهم سواء. طيب، ويقول أيضا الصحابة سيدي حسين قال نسبهم، إحنا نسبهم إنهم أخطأوا فإحنا نسبهم. فاختلف هو وشخص آخر منهم من القادة الحوثة على قطعة أرض استولوا عليها من أراضي النازحين الهاربين المظالم. فانظروا كيف رب العالمين ينتقم من كلام لا بعض. قتل هذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هو سواه وسواه، وأتباع هذولا قتلوا ذاك مباشرة، وقتل اثنين بجانبهم وامرأة، والآن الأمور محتدمة بينهم، زادهم الله، نسأل الله أن يخالف بين قلوبهم وأن يسلط بعضهم على بعض. فهم جنود أمريكا يا إخوان، هم جنود أمريكا، شعروا أم لم يشعروا، وإن سبريكا فهم جنودها. أمريكا تخاف أن تأتي بجيشها إلى اليمن سيقاتلهم، أي أن الكل يغضب أمريكا، ما تحتاج إلى مستقيمين وأصحاب الأيقاظ، سيقاتلها الذين في الشوارع يبغضون أمريكا. فهي عرفت أن المسلمين يكرهونها حتى قطع الصلاة، لكن تبعث لنا الروافض والمجرمين هؤلاء لسفك الدماء وما يجسرون يأتون بجنودهم. قال وأما تقديم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء على هذا الترتيب يا إخوان، فلحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان، أخرجه أحمد وأخرج بعضه أبو داود في إسناده شهر بن حوشب الأشعري، وهو سيء الحفظ ضعيف من قبل حفظه. ويؤيده ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قام هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأم سليم خلفهم. قال وأما الأحق بالصف الأول هم أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام والنهى أي ذو الألباب والعقول، أولو الأحلام والنهى أي ذو الألباب والعقول، فلحديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه الثابت في الصحيح أي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه، أي ليتعلموا إيش صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، ويراقبوا حركاته وسكناته من أجل أن ينقلوها إلى الأمة. وإسناده صحيح. قال رحمه الله تعالى وأما كونه أن على الجماعة أن يسووا صفوفهم ويسدوا الخلل فلما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعنه أيضا في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا. وثبت في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، فيدل على أن تسوية الصفوف واجبة يا إخوان. وأما كونهم يتمون الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك فلما ورد من الأحاديث الصحيحة من أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإتمام الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك، فالسنة ألا يقف المؤتم في الصف الثاني وفي الصف الأول سعة، ثم لا يقف في الصف الثالث وفي الصف الثاني سعة ثم كذلك. وورد أيضا أن الوقوف يمنة الصف أولى وأفضل، وفيه حديث ضعيف ذكر المحقق في الهامش من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وضعفه العلامة الألباني والله أعلم. واصل